أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. من الآداب الوطنية في الصلاة بعد التكبير والاستعاذة وصلنا إلى التسمية، ونحن نعلم أن التسمية بسم الله الرحمن الرحيم جزء لا يتجزأ من سور القرآن الكريم، وهي جزء من كل سورة على وفق ما نفهمه من روايات أهل البيت عليهم السلام. التسمية حقيقة من الحقائق الكبرى في حياة الإنسان المؤمن. شبه التسمية عند الطعام مثلا، وعند التصرف في أي شيء من عناصر هذا الوجود، أقول بأن التسمية بمثابة استئذان المولى وصاحب هذا الملك التصرف في ملكه. إذا كنت جالسا في بيت إنسان وأردت أن تأخذ متاعا من ذلك البيت، من الطبيعي أن تستأذن صاحبه وإن كان راضيا في قلبه. هكذا جرت العادات والآداب بين الناس. أنت في محضر الله عز وجل تريد أن تأكل مما خلق من الطعام والشراب واللباس، من الأدب أن تستأذن مولاك، واستئذانه لا يحتاج إلى جواب. استأذنه بالتسمية، أنت عندما تركب السيارة أو الدابة وتسمي، استئذانك يعني الموافقة. الله عز وجل أكرم وأجل من أن تسميه وتذكر اسمه ولا يأذن لك بالتصرف. وما قيمة الوجود بين يدي الله عز وجل لئلا يأذن لك في التصرف وأنت سميت باسمه الكريم. إذن التسمية نوع استئذان للتصرف في ملك الله سبحانه وتعالى. التسمية من بركاتها تخليد العمل، هذا العمل البسيط، الأكل والشرب الذي ينطلق من منطلقات الغريزة. أنت عندما تستأذن فقد ربطت هذا الفاني بالباقي، تقول بسم الله آكل، وأنتم تعلمون أن بسم الله الرحمن الرحيم جملة متعلقة بمحذوف. ما هو ذلك الفعل المحذوف؟ أبتدئ، آكل، أقرأ، أعمل هذا العمل بسم الله. هنالك فعل محذوف يتناسب مع طبيعة العمل الذي تزاوله. أقلها أن تقول أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم. والله عز وجل العمل الذي بدأ باسمه تعالى منتسب إليه. نحن نعلم الحديث المعروف أن كل عمل أبتر ما لم يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. أبتر أي مقطوع، لا عقب له، لا دوام له. فإذا من موجبات الخلود للعمل أن تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الإنسان الذي، الفائدة الثالثة للتسمية، عندما تسمي وتزاول عملا، من الطبيعي أن تلحظ رضا الله في ذلك العمل. الذي يقوم بعمل ما ويقول بسم الله الرحمن الرحيم بالتفات وتوجه لابد يراعي رضا الله في ذلك العمل، فلا يعصي الله. عندما تذهب للعمل تفتح باب المتجر وتقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا تلفظا بل حقيقة، تستحي أن تقوم بما يخالف رضا الله عز وجل وأنت الذي بدأت بالتسمية في ذلك العمل. إذن وقاية من الذنوب التسمية. أيضا التسمية من بركاتها أنها تمنع الشياطين، لأنه ذكر الله، وأنتم تعلمون بأن الشيطان إذا سمع ذكر الله عز وجل خنس وتراجع، لأن هذه مملكة الله عز وجل، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فإذا التسمية قبل العمل من موجبات المباركة الإلهية ودفع الشيطان عند القيام بذلك العمل. تلاحظون أن في التسمية رب العزة والجلال اختار من بين أسمائه الحسنى اسمين وكان بإمكانه ينوع، يقول بسم الله المنتقم الرحمن لتتم الموازنة بين الخوف والرجاء. ولكن نلاحظ أن القرآن الكريم كل سورة ما عدا سورة البراءة تفتتح بالتسمية، والله عز وجل عندما اختار اسمين من أسمائه الحسنى جعلهما من مادة واحدة وهي مادة الرحمة، ولهذا حذفت التسمية من سورة البراءة لأنه لا مناسبة بين البراءة وبين الرحمة الإلهية، ولهذا نقرأ التوبة سورة التوبة من دون تسمية. نلاحظ أنه المادة هي الرحمة، ولكن لهذه المادة وجهان صورتان: الرحمن الرحيم، الرحمة العامة والرحمة الخاصة. هنالك رحمة تكوينية، أنتم تعلمون بأن الكافر مرزوق، واتفاقا هذه الأيام بلاد الكفار أجمل من بلادنا بكثير، طبيعة ومناخا وشكلا وبركات مختلفة، رحمن رازق للجميع، ولكن لا ينبغي أن ننسى أنه رحيم أيضا. هنالك رحمات أمور خاصة تمنح المؤمن، من أعظم أنواع النعم الإلهية بالنسبة للإنسان المؤمن أن يقبل عليه رب العالمين بقلب عليه عندما يصلي. تقول الرواية: لو يعلم المصلي ما يغشاه من جلال الله عز وجل من فتل من صلاته. أنت عندما تسمي قبل سورة الحمد تستحضر هذه المعاني، تستحضر الاستئذان في العمل، تستحضر نية دفع الشياطين، وتستحضر الرحمة الإلهية التي تتوقعها أثناء دخولك في بحر الصلاة. والإنسان إخواني هنالك شبه بين التسمية وبين الوضوء الدائم. معروف الذي يواظب على الطهور عندما ينتقض وضوءه يعيش حالة من الكدورة الباطنية وكأنه محدث بالحدث الأكبر، وكذلك الذي يتعود التسمية عندما يقوم بعمل وينسى التسمية يعيش حالة الخيانة والجفاء لله عز وجل. ولهذا أمرنا أنه عند الطعام إذا تذكرنا نسيان التسمية نتدارك الموقف ونقول بسم الله على أوله وعلى آخره، تدارك الموقف. وحقيقة أعلم أن هنالك بعض المؤمنين ينسى التسمية أثناء الطعام وغيره، فإذا تذكر يعيش حالة من حالات الاستحياء من رب العالمين. نعم، الذي داوم على الوضوء يستحي من الله عندما يكون على غير طهور، والذي يدمن التسمية. ولهذا بعض علمائنا الأبرار ينصحون بأن نجهر بالتسمية أثناء الطعام. لماذا؟ لتذكير الغير أيضا بأن لا ينسى هذه الآية الكريمة من كلمات القرآن الكريم. وقد سمعنا والعهد على الراوي أنه بسم الله الرحمن الرحيم يفعلون بها العجائب عندما تقع هذه الآية تحت أيدي أهله وأولياء الله الصالحين، يفعلون الأعاجيب ببركة هذه الجملة الصغيرة. ولو كانت هنالك عبارة أعظم وأجل من بسم الله الرحمن الرحيم لاختارها الله عز وجل مفتتحا لكل سور القرآن، وبذلك يتبين لنا أن أكثر آية متكررة في القرآن ما هي؟ آية البسملة، لأنها في صدر كل سور القرآن الكريم، رغم أنها جاءت أيضا من خلال السورة إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده الصالحين.